ربنا الله الإله نور الدنيا هدى ربنا الله الإله نور القديم الأحد تنزه سبحانه عن ولد فليس له من شبيه بذات وفعل ووصف تعالى الصمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا الله الإله نور ولا يوصف الله بالحادثات ولا بالأماكن أو بالجهات ولا بالسكون ولا الحركات وليس لربي كفوا أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربك ليس بجسم لطيف كضوء وليس بجسم كثيف وقل محسن هو معنى اللطيف، وقل محسن معنى اللطيف، وقل محسن هو معنى اللطيف، ونزه إلهك، ونزه إلهك عن كل حد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لك والشكر لك، أنعمت بالخير العميم. إلهي نرجو رحمتك، رحمك يا رب الرحيم. الحمد لك والشكر لك، أنعمت بالخير العميم. إلهي نرجو رحمتك، رحمك يا رب الرحيم. الله التقوى أمر، بالصدق ما بين البشر. الله بالتقوى أمر، بالصدق ما بين البشر. الله بالتقوى أمر، بالصدق ما بين البشر. فمن علينا يا كريم، فمن علينا يا كريم. كلا وليس له صور، لا يشبه الله البشر، كلا وليس له صور، لا يشبه الله البشر، كلا وليس له صور. سبحانه رب عظيم، وليس جسما فالحذر، سبحانه رب عظيم، سبحانه رب عظيم. أنعمت